طيب مجرور لفظا مرفوع محلا لا معنى ها آه. كذلك هنا للمجاور المتكلم اذا اضيف المصدر اليه وهو فاعل المصدر وهو الذي فعل المصدر هو فاعل المصدر المصدر مسند اليه على انه حصله واوقعه الاعراب تحت المعنى اذن فاذا كانت لفظ مخافه مضافا الى المتكلم على ان هذه الياء هذا الياء المتكلم هذه هو الذي او هي التي صاحبها هو الذي فعل المخافه بايش بالنوادي اي اخافتي نواديه ها ماذا عندك قل فهمت والله ما فهمت يا لم قل انا ما ادري ايش الاشكال انتم فهمتم ها قل فهمت انت ايش ايش ما قلت من انا ما ادري كيف نشرح اكثر من هذا أجاو فاعل انتهينا لكنه مجرور لفظا مرفوع محلا وبعده المفعول به ولولا دفع الله الناس ها لو قلت الآن ولولا دفعي لو قال الله كذا مثال لولا دفعي الناس ها اليوم يا مسكين فهذا في هذا المحل هذه الياء لأجل إضافة نقول في محل الجر اللفظ وفي المحل والمعنى فاعل ايوه من ضمائر ايش اي طيب قول كذا طيب هو هذا جر فيعارضه لو قلنا بأن في محل رفع تأثر علينا قول المحال أنها هذا اللي تريد لكن هذا اللي قلنا الآن فهمته؟ ما قلت لكن الذي أعرفه أنا أن جاء المتكلم يعني أنها ضمير غائب هذه الضمائر لا تكون في محل رفع طيب هذا هو طيب وهنا كان في محل الجر أليس كذا هنا في محل الجر وقد يكون في محل النصب ها في محل الرفع طيب لا في محل الرفع لأنه فاعل في المحل في المعنى يعني هذه ضمائر النصب أو ضمائر الجر يعني قد تأتي في محل الرفع نعم تقول إكرامك زيدا حسنا إكرامك الكاف فاعل لأن أنك تفعل الإكرام زيدا مفعول به والكاف من ضمائر النصب وقد يكون في محل جر وهنا وقع مجرور شوف الجر من جهة اللفظ سبق إليه من جهة اللفظ في الإعراب ثم في المعنى نقول هو في محل رفع ها في المعنى في محل رفع لأنه ليس بعد الفعل فهمت؟ هذا يعني مثل قول شاعر ببذل وحين ثابت قوم الفتى وكونك إياه عليك يسر طيب هو ذا نعم كونك أي هو هذا المصدر أضيف هذا المصدر المصدر اللي كان الناقصة أضيف إلى اسم كان واسم كان مرفوع ها فالكاف في مجرور تقول هو في محل الجر تقول مجرور لفظا لكنه مرفوع ايش محلا ها انتهى ما بقى شيء اقرا اخذ من وقتك نعم قال وبرك هدود قد اثارت مخافتي أيوة قد اثارت مخافتي نواديه النواديه هو مفعول به اي إخافتي أثارت